القاهرة تقدم ستوديو 2. ستوديو 2 رؤى أفكار حوار ممتاز. ستوديو 2 عين ترصد وأخرى تحلل. ستوديو 2 مشاركات مناقشات في مختلف الموضوعات. ستوديو 2 وأهلا وسهلا بكل متابعي ستوديو 2 ليوم الخميس مع رأي تحيات فريق العمل النهاردة نسرين نبيل أماني هلال واسمحوا لي أكون معهم إيمان عبد الحليم. مساء الخير على حضرات المستمعين، يا رب يكون يومكم جميل. ونانسي بتقول بدنا نولع الجو ونعرف حالة الجو من دكتور إبراهيم عطا رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات الجوية والمتحدث الرسمي بهيئة الأرصاد الجوية. دكتور إبراهيم صباح الخير. مساء الخير يا سيدنا، على حضرتك وعلى جميع السادة معين ساعة البرنامج العام ستوديو 2. صباحك ومساء الخير يا دكتور إبراهيم، مطمنا بقى عن حالة الجو النهاردة. لا انا مش هقول زي ما ننت قال مش هنولع الجو. لا انا نولع الجو، الجو جميل، الجو رائع فعلا، زي المصريين وزي الاستوديو 2 وزي بتاعت المدرسه العام. احنا بنتفتع بحث اصرار الجو على كافه الانحاء بدءا من امس. امس كان في انخفاض في درجه الحراره. الو معاك يا فندم. كان في انخفاض في درجه الحراره على المناطق الشماليه والقاهرة والدلتا والوجه البحري. النهاردة الانخفاض يسود الجمهورية تقريبا كلها فيما حتى بعض أجزاء من المناطق الجنوبية. فإذا الجو معتدل جدا ومناسب. وعندي أنا أنتهز الفرصة ووجه دعوة لكافة المواطنين المصريين الجمال إن هم يتمتعوا بأجازة نهاية الأسبوع، وعليهم إن هم يتوجهوا إلى جميع المتنزهات للاستمتاع بالأجازة والسواحل الشمالية المطلة على البحر الأحمر البحر الأبيض والسواحل الشرقيه المطله على البحر الاحمر، حيث ان جميع الاجواء مواتيه ومناسبه جدا للاستمتاع باجازه نهايه الاسبوع. يعني ان شاء الله بكره كمان الجو جميل زي ما حضرتك بتقول، احنا بناكد الموضوع ده لغايه يوم السبت ان شاء الله. طب الحمد لله، بس احنا برضو هنطمن منك بكره عن حاله الجو تاني في الصباح ان شاء الله. انا الاثنين. طب قول لنا درجات الحراره دكتور ابراهيم بشكل اجمالي. لو حبينا نتكلم درجه الحراره المتوقعه اليوم على السواحل الشماليه الغربيه 29 درجه، على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 28 درجة، على القاهرة والوجه البحري والدلتا درجة حرارة متوقعة 32 درجة، على جنوب سيناء ومدن البحر الأحمر والغردقة 35 درجة، على شمال الصعيد 36 درجة، على أقصى جنوب البلاد 42 درجة، مع أن هناك ما زالت نسبة الرطوبة مرتفعة، ولكن في رياح معتدلة تزيد من الإحساس ألطف بدرجة الحرارة. تمام. نأكد تاني ما فيش أي ظواهر جوية النهاردة بكرة؟ الظواهر الجوية منحصرة في وجود الشبورة المائية اللي بتظهر في الصباح الباكر خاصة على المناطق الشمالية وأجزاء من الدلتا والقاهرة والوجه البحري، سريعا ما تختفي مع سطوع الشمس وتقدم ساعات النهار. كذلك هناك ظاهرة أخرى تؤدي إلى تلطيف الجو أيضا، هي تقاطع السحب المتوسطة والمنخفضة على السواحل الشمالية وعلى القاهرة والدلتا. إذا بشكرك دكتور إبراهيم عطر رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات الجوية والمتحدث الرسمي بهيئة الأرصاد، شكرا لك يا فندم على وجودك معنا. شكرا. لو أقول لك إني بحبك الحب شوية عليك، لو ثانية أنا ببعد عنك برجع مشتاق لعينيك، ضمني خليك ويايا دوبني ودوب في هوايا، تعال نعيش أجمل أيام. لو أقول لك إني بحبك الحب شوية عليك، لو ثانية أنا ببعد عنك برجع مشتاق لعينيك، ضمني خليك ويايا دوبني ودوب في هوايا، تعال نعيش أجمل أيام. كان أجمل يوم في حياتي يوم ما قابلتك يا حياتي، ما قدرتش أتحمل من غير ما أفكر لحظة لقيتني بدوب في هواك، خدتني من كل الناس عشت في أجمل إحساس، ونسيت يا حبيبي الدنيا معاك. شوية عليك برجع مشتاق لعينيك، ضمني خليك ويايا دوبني ودوب في هواك، تعال نعيش أجمل أيام. لو أقول لك أنا شايلك جوا عيني والدنيا دي شهد علي، أنا جنبك وبحبك مش ممكن أقدر أنا يا حبيبي في يوم أنساك، بتمنى العمر يطول وأفضل أحبك على طول، ده أنا يا ما حلمت أكون وياك. لو أقول لك إني بحبك. استوديو اتنين من خلال موجات البرنامج العام مستمرين مع حضراتكم لحد الساعة واحدة، ولو عاوز عزيزي المستمع تتعاقد مع وزارة التعليم اعرف ازاي تحصل على عضوية نقابة المعلمين، وجهز ورقة وقلم بعد شوية عناوين نقول لك 1 2 3 ايه. من عناويننا على جرائدنا المسائية وعلى مواقع الإنترنت، موقع إثيوبيا بالعربي يفضح أكاذيب الجزيرة والقناة القطرية تضطر للاعتذار بعد بث تغريدات سد النهضة. يمكن قضية شغلت الرأي العام قضية الطفلة جنة، إيداع جدة جنة المتهمة بتعذيب جنة وشقيقتها بمصحة الأمراض العقلية بمستشفى العباسية شهر لبيان مدى سلامة قواها العقلية من عدمه. اليوم انطلاق احتفالية ملتقى الأديان بسانت كاترين، ونيابة عن رئيس الجمهورية وزير الأثار يحضر افتتاح مجلس الكنائس الأسقفية. معرض القاهرة الدولي للكتاب 22 يناير. بورسعيد هي المحافظة الأولى حضريا في مصر. بحيرة البرولوس من تلال المخلفات لكورنيش سياحي. تحيا مصر يطلق حملة لتيسير زواج اليتيمات. العالم يحتفل بيوم البريد وينظم المعارض لهواة الطوابع. مصر تفوز بجائزة المنظمة العالمية لتكنولوجيا المعلومات لعام 2019. تحت إشعار مبادرة العطاء، بنك مصر ينظم حملة للعاملين للتبرع بالدم. قافلة طبية لعلاج أمراض العيون مجانا بالمنوفية. مبادرة أولادنا في عينينا لعلاج العيون والأنيميا والسكر لأطفال المدارس. من أنبائنا الرياضية، الجبلية لا تأجيل للقمة، واتحاد الكرة يسلم الأحمر درع الدوري اليوم. طاقم حكام مصري للقاء المنتخب مع بوتسوانا، وأوروبي للقاء القمة. ونعرف من حضراتكم، قصدي نعرف حضراتكم هذا العنوان: لو عاوز تتعاقد مع وزارة التعليم تعمل ايه؟ بعد اعلان وزارة التربية والتعليم عن نيتها التعاقد مع 120 الف معلم واداري لسد العجز بالمدارس، اوضحت ان العجز بلغ نحو 320 الف معلم، واقترن ذلك الاعلان بشرط الحصول على عضوية نقابة المعلمين. من أجل الحصول على عضوية نقابة المعلمين عليك التالي: أولا، التوجه لأقرب مقر للجان النقابية أو النقابات الفرعية بالمحافظة، ملء بيانات استمارة العضوية وفيها الاسم وتاريخ الميلاد ورقم البطاقة وتاريخ التخرج، ثم سداد قيمة رسم القيد 54 جنيه، ثم سداد 135 جنيه قيمة اشتراك النقابة لمدة عام كعضوية مؤقتة، ثم ختم الاستمارة من النقابة، ومن ثم الحصول على كرني خلال أيام وتصبح عضو في نقابة المعلمين، ومن حقك يعني التقدم للتعاقد مع وزارة التعليم، وربنا يوفق حضرتك. قد الأيام اللي نعيشها، وقد ما ناس في ناس توحشها، وناس عن ناس البعد حيشها، يا ما أنا خفت عليه. قد حنين اللي سنين بعده، قد اللي بيحلموا يتوعدوا، لو اجمع كل ده على بعضه في اللي انا فيه جيه. قد حنين اللي سنين بعده، قد اللي بيحلموا يتوعدوا، ولو اجمع كل ده لبعضه في اللي انا فيه جئت. قد امل الناس في بكره، قد خوف على الحياه، واللي واخده الف ذكرى لحد عيش معاك. قد احسن الهوى قد غلوت العمر عليها لسه غلوت زي ما هي ربنا بس اللي عالم بيها باللي بعيش معاها قد أمل الناس في بكرة قد خوفها على الحياة واللي واخدة ألف ذكرى الحياة. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الثانية عشرة والنصف في القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد التحية سيداتي وسادتي وإليكم آخر الأنباء. مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة دكتور مصطفى مدبولي لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. البنك الدولي يؤكد أن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر ناجحة جدا. القوات التركية تواصل غزوها مناطق شمال شرق سوريا وتسيطر على أهداف كانت قد حددتها، وقوات سوريا الديمقراطية تعلن تصديها لمحاولات توغل تركية في مواقعها. مصادر سورية تعلن مقتل 16 شخصا وإصابة 33 آخرين من قوات سوريا الديمقراطية ومقتل 6 عناصر من القوات التركية. استراليا تعرب عن قلقها البالغ إزاء العدوان التركي على شمال شرق سوريا، وتؤكد أن العدوان ينسف الاستقرار ويهدد بعودة تنظيم داعش الإرهابي. الأمم المتحدة تدعو لتجنب الأعمال المسببة لزعزعة الاستقرار في قبرص. شرطة الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك، وجيش الاحتلال يهدم منزلين شرق بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. مقتل 10 قياديين من تنظيم داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين العراقية. الصين تدعو لتقديم الدعم الدولي لجمهورية الكونغو الديمقراطية في ضوء التطورات الإيجابية التي شهدتها مؤخرا. مقتل 12 مسلحا من عناصر حركة طالبان الإرهابية في اشتباكات مع قوات الأمن شمال أفغانستان. إصابة وزير الأمن الإندونيسي في عملية طعن نفذها إرهابي. جولة محادثات جديدة في بروكسل بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول خروج لندن المرتقب من التكتل الأوروبي. وأخيرا انفجار في منشأة للتخلص من النفايات في النمسا، وأنباء عن وقوع إصابات خطيرة. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم أنباء الثانية عشرة والنصف. الواحدة إن شاء الله يتجدد اللقاء مع موجزنا التالي. دمتم بخير. نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. عدنا من تاني مستمعينا لاستوديو 2 والفقرات اللي من جرائدنا المسائية وعلى مواقع الإنترنت. معنا خبر بيقول السفارة المصرية في كندا تنظم لقاء موسع ومحاضرة لمجدة جبران في أوتوا. بالأمس نظمت سفارة مصر بكندا بالتعاون مع مؤسسة الأغا خان الخيرية محاضرة ولقاء موسع لمجدة جبران أو ماما ماجي، مؤسسة ورئيسة جمعية أطفال ستيفن الخيرية بمصر، بحضور 100 شخصية من ممثلي الحكومة الكندية والمؤسسات التنموية ورؤساء الجامعات ومراكز البحث وممثلي منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة والطفل. السفير أحمد أبو زيد سفرنا في كندا ألقى كلمة في بداية اللقاء رحب فيها بماما ماجي مثنيا على عملها التطوعي من خلال مؤسستها الخيرية اللي استطاعت حشد طاقة أكثر من 1400 متطوع من كافة محافظات مصر يخدمون أكثر من 30,000 أسرة أسبوعيا بتقديم المال والغذاء والملبس. رحلة ماما ماجي بتبث روح الأمل والتفاؤل، وإن الجهد اللي بتقدمه بيتوافق مع خطوات الحكومة المصرية نحو تقديم الخدمات الأساسية للمناطق الأكثر احتياجا وبناء شبكات أمان اجتماعي قوية. السفير المصري في كلمته قال وجود مجتمع مدني قوي وحاوي ومسؤول هو عنصر أساسي في معادلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك في بناء قدرة المجتمع على الصمود والمساهمة في مكافحة الأثار الاجتماعية الاجتماعية والاقتصادية للإرهاب والتطرف. وأيضا في تصريح للسفير المصري قال عن تجربة ماما ماجي في العمل التطوعي في مصر وما لمسته من رغبة جامحة لدى العديد من أبناء الشعب المصري في تقديم يد العون والمساعدة للفئات الأكثر احتياجا. أيضا لفت إلى أن حجم المشاركين في الندوة وتنوع خلفيتهم عكست وجود رغبة لدى دوائر صنع القرار ومؤسسات الفكر والبحث المجتمع ومنظمات المجتمع المدني في كندا في التعرف عن قرب على مختلف أنشطة العمل التنموي التطوعي في مصر. الجدير أن ماما ماجي حصلت على العديد من الجوائز محليا ودوليا، كرمها السيد رئيس الجمهورية في احتفالية الأم المثالية العام الماضي 2018، كما حصلت على جائزة المرأة الدولية للشجاعة من قبل وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2019 وجائزة صناع الأمل من حكومة دبي عام 2017. إنها ماما ماجي. يمكن كلنا شفنا فيلم الممر وكان في حالة من الحوار جميلة جدا ونقد على نقد بناء إلى حد كبير على صفحات قنوات التواصل على الإنترنت، يعني وكل حد بيعرف شيء بينشره من ضمن ما نشر وروية عن الحاجة فرحانة أو فرحة، هذه المرأة السينوية اللي ظهرت في الفيلم، الفتاة الجميلة اللي ظهرت في الفيلم هي بالفعل شخصية حقيقية، هي الحاجة فرحانة. كواليس تجنيد الحاجة فرحانة للمعاونة في مرحلة الحرب، قامت بعمليات عسكرية خلف خطوط العدو في عمق سيناء، ثم انتقلت للقاهرة عام 67 وخضعت لتدريبات المخابرات العامة المصرية، وتم تدريبها على تفجير أحد القطارات التي كانت تقل جنود إسرائيليين، وفجرت القطار الإسرائيلي بالفعل، ونقلت أجهزة اتصال للمجاهدين في سيناء من القاهرة، وحصلت على نوت امتياز من الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إنها المناضلة السينوية المصرية الحاجة فرحانة. أجمل شعر في الدنيا معكم واستوديو 2 واهم الاخبار على مواقعنا على الانترنت وفي جريدنا المسائيه. وجمعيه مواطنون ضد الغلاء وهذه الحمله التي تطالب المصريين بمقاطعه المنتجات التركيه. أعلنت جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك أنها بدأت قبل ساعات إجراء الدعوة لحملة مقاطعة البضائع والمنتجات التركية كتعبير عن رفض الشعب المصري للاعتداء الغاشم على سوريا الشقيق، احتجاجا أيضا على سياسات الرئيس التركي الذي سعى ويسعى لتدمير سوريا ومصر دولتي الوحدة في ستينيات القرن الماضي، وباعتباره عميلا للكيان الصهيوني محاربا بالوكالة عن إسرائيل. أكد محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء أن الهدف من هذه الحملة إرسال رسالة من الشعب المصري لأردوغان بأن سلاح المقاطعة في أيدينا، وسندعو كل الشعوب العربية لمقاطعة مماثلة تعبيرا عن غضبه لهذه الحملة. أيضا أضاف: نحن نصدر ببضعة ملايين لتركيا بينما الأخيرة تصدر لمصر باعتبارها أكبر سوق في المنطقة بالمليارات. وأكد العسقلاني أهمية إعادة النظر في الاتفاقات التجارية بين البلدين، خاصة وأن العجز في الميزان التجاري لصالح تركيا، لافتا أن هناك مصانع سجاد وأخرى لإنتاج الحديد والملابس أغلقت جراء إغراق عمدي من المنتجات التركية. إذن لا بمقاطعة المنتجات التركية. شاي على رايق تفوقك لو متضايق أخبرنا أيضا 30% زيادة في السياح السويديين إلى مصر. وعندنا خبرنا السياحي طارق سرحان حيكون معنا بعد واحدة نعرف تفاصيل عن الموضوع ده وعن موضوعات كثيرة. خليكم معنا. جدت الدنيا من جديد وهناك إصلاحات في كل المجالات على أرضك يا مصر. المرور تغلق كوبري أكتوبر جزئيا لإنجاز إصلاحات تستغرق يومين. وتفاصيل الخبر بتقول غدا الجمعة تجري الإدارة العامة لمرور القاهرة عملية غلق جزئي لكوبري أكتوبر جزئيا من المنطقة الواقعة من أعلى غمرة في اتجاه مدينة ناصر لإصلاح وتجديد الفواصل في أعمال تستغرق يومين وسط انتشار الخدمات لمتابعة حركة السيارات. الإدارة العامة للمرور بتواصل اتخاذ الإجراءات وتعيين الخدمات اللازمة على الكوبري كوبري أكتوبر في الاتجاه القادم من أعلى ميدان رمسيس اتجاه مدينة نصر في الوصلة بين أعلى غمرة وحتى أعلى وزارة المالية والعمل بنصف الاتجاه بالتناوب. وتبدأ الأعمال في الواحدة من صباح الجمعة حتى 12 منتصف ليل السبت المقبل على أن تكون الأعمال هي الأخيرة في المدة المحددة وسط تدعيم الطرق بالخدمات لحين الانتهاء من الإصلاحات. إذن كوبري أكتوبر مغلق جزئيا لإنجاز الإصلاحات بدءا من هذا التوقيت من الساعة 12:00 من صباح غد الجمعة وحتى 12:00 منتصف ليل السبت. يا طيبة يا رفة الخلاخين أباري النحاس منين من القلعة لقصر الشوق لبوابة الفتوح أنانين. يا طيبة يا رفة الخلاخين أباري النحاس منين من القلعة لقصر الشوق لبوابة الفتوح أنانين. شرم الشيخ نذهب الآن للأقصر. واليوم مسؤول الأثار يزورون الأقصر لمتابعة اكتشافات جديدة بوادي الملوك. تفاصيل الخبر بتقول تشهد محافظة الأقصر اليوم الخميس زيارة مسؤولي وزارة الأثار والعالم الأثري الشهير دكتور زاهي حواس لمتابعة العمل للبعثات الأثرية والتي بدأت عملها رسمي في الموسم الشتاء بالأقصر، وكذلك الإعلان عن كشف أثري جديد في منطقتي وادي الملوك وادي القرود غرب الأقصر. من المقرر أن يستعرض دكتور حواس خلال زيارته اليوم نتائج أعمال البعثة الأثرية المصرية واللي بيرأسها والتي تعمل في منطقة الوادي الغربي والمعروف بوادي القرود، كما تعمل في منطقة وادي الملوك اللي بتضم عشرات من مقابر ملوك مصر القديمة. من المرجح أن تكون مقبرة لسيدة شهيرة كانت متزوجة من الملك الصغير توت عنخ آمون. مصادر بوزارة الآثار قالت إن البعثة المصرية المصرية اللي بيرأسها العالم المصري الكبير دكتور زاهي حواس ستعلن عن اكتشافي أثريين كبيرين في المنطقتين التي يتم العمل داخلهما في وادي الملوك ووادي القرود. إذن نحن في انتظار هذا الحدث الكبير. اقصر بلدنا بلد سواح فيها الأجانب تتفسح وبكل عام وقت المروح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. اقصر بلدنا بلد سواح فيها الأجانب تتفسح وبكل عام وقت المروح بتبقى مش عايزة تروح. وخبر يستحق ان احنا نقراه لحضراتكم. اسراء اول فوتوغرافر كفيفة في مصر. اسراء بتتحدث أنا ملها النعمتين بالشغف وحرص الكاميرا الديجيتال، تضغط على زر التقاط الصورة بمنتهى السعادة كالطفلة التي حظيت بالدمية المفضلة بعد أشهر من تعب المذاكرة، تزداد ملامحها إشراقا وحسنا بمجرد تفحصها ذلك الجهاز الأسود للتأكد من جاهزيته لالتقاط الصور بمساعدة أحد المتخصصين الذين تعتبرهم بمثابة العين التي لا ترى النور بها. هي مبصرة بحدثها المليء بالألوان والتفاصيل تحاول اقتناصها في لقطات فوتوغرافية من تصويرها. إسراء 20 سنة لم تمنعها الإعاقة البصرية التي أصيبت بها بدون سبب طبي أو وراثي من البحث بكثب عن وسيلة لاقتحام مجال التصوير، ذلك العالم التي عاشت فيه بقلبها وإحساسها. إسراء قالت بحلم أصور محمد صلاح. أو صلاح لا لا لا لا لا أو صلاح لا لا لا لا لا أو صلاح لا لا لا لا لا أو صلاح. بمناسبة محمد صلاح، محمد صلاح توج بجائزة أجمل هدف في شهر سبتمبر، والتفاصيل الخبر بيقول نجح محمد صلاح لاعب فريق ليفربول والمنتخب الوطني في الحصول على جائزة أجمل هدف في شهر سبتمبر. كان هدف صلاح في مرمى شباك نيوكاسل ضمن قائمة 10 أهداف خلال شهر سبتمبر. سجل صلاح مع ريدز 6 أهداف بواقع 4 في الدوري الإنجليزي وهدفين في دوري أبطال أوروبا. مشاكل والصروف لكن إرادته خلت العالم يشوف نفس الملامح والمشاكل والصروف لكن إرادته خلت العالم يشوف المصري ممكن يعمل ايه ويروح ويحرسك يا مو صلاح من العين. يعني كلنا قلقنا بعد إصابة صلاح في مباراة ليستر سيتي، بس الحمد لله مدير المنتخب الوطني بعد تواصله مع محمد صلاح طمأن على صحته وقال الإصابة ليست خطيرة وسيعود بعد أسبوع من الآن من أجل المشاركة في التدريبات، وإن شاء الله سليمة يا مو صلاح يا أبو مكة. ويمكن خبرنا الأخير، احنا بنتنقل ما بين أهم ومش أهم، كل محافظات مصر كلها جميلة ومهمة، بس مطار سانت كاترين جاهز لاستقبال المؤتمر الدولي هنا نصلي معا. وتفاصيل الخبر بيقول رئيس الشركة المصرية للمطارات أعلن الاستعدادات أنها جاهزة لاستقبال المؤتمر الدولي الخامس للسياحة الدينية ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان تحت شعار هنا نصلي معا، والمقرر إقامته من 10 حتى 12 أكتوبر الجاري. وصرح أن تم تطوير مطار سانت كاترين برفع كفاءة الممر الرئيسي والاستراحة المخصصة لاستقبال السائحين وساحة انتظار السيارات. إذن مطار سانت كاترين جاهز لاستقبال المؤتمر الدولي هنا نصلي معا. وبهذه المناسبة غدا إن شاء الله ستكون شعائر صلاة الجمعة من هناك من مسجد الوادي المقدس بمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء. الدنيا بحالها ايه جنب جمالها طبيعي ورباني، هتسألني عليها كلامي عمره ما هيكفيها، وعجبني ايه فيها كلها عجباني. كل اللي زارها نفسه يكررها ويجي يرجع تاني، دي الدنيا بحالها ايه جنب جمالها طبيعي ورباني، هتسألني عليها كلامي عمره ما هيكفيها، وعجبني فيها كلها عجباني. في اماكن هفة على بالك خد لفة، دي مصر جمالها مكفة يوصفها اي كلام، اجمل من اللي في خيالك ركز وهتاخد بالك تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها احلى ايام. في اماكن هفة على بالك خد لفة، دي مصر جمالها مكفة يوصفها اي كلام، اجمل من اللي في خيالك ركز وهتاخد بالك تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها احلى ايام. وانت بأم الدنيا ما ينفعش تضيع ثانية، نفتها من محافظة تانية بلد صحية ملل ونهار. مش بصورة لأماكن مشهورة وتقول لفيت، ده اللي عايشين فيها لسه بيشوفوا فيها كل يوم في جديد، بحرها وجبالها يشهدوا لجمالها شوارعها وميلها وناسها الجدعان. في أماكن هفة على بالك تنخد لفة، دي مصر جمالها مكفة يوصفها أي كلام، أجمل من اللي في خيالك ركز وهتاخد بالك تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها أحلى أيام. في أماكن هفة على بالك تنخد لفة، دي مصر جمالها مكفة يوصفها أي كلام، أجمل من اللي في خيالك ركز وهتاخد بالك تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها أحلى أيام. وانت بأم الدنيا ما ينفعش تضيع ثانية، افضل تانية بلد صحية ملل ونهار. اللي يزور أم الدنيا ما ينساهاش أبدا. خليكم معنا بعد واحدة هنكمل جولتنا في أم الدنيا، نعرف أهم أخبارها إيه من خبرنا السياحي طارق سرحان. خليكم معنا، بشكر فريق العمل، بشكر أمان هلال مهندسة الصوت، وبشكر نسرين نبيل مخرجتنا النهاردة، وأنا في انتظاركم بعد موجز واحدة. تمام الساعة من الإذاعة المصرية. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد التحية وإليكم موجزا لأهم أنباء الواحدة. يستقبل رئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. وصرح المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي بأن اللقاء سيتناول سبل دعم العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. بحث مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس دكتور مصطفى مدبولي تحديث وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في المجالات كافة. كما يستعرض المجلس عددا من التقارير الخاصة بالأداء الاقتصادي. من المقرر أن تعلن الحكومة اليوم إطلاق البوابة الإلكترونية لحجز الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية بحضور رئيس مجلس الوزراء. أعلنت قوات سوريا الديمقراطية اليوم تصديها للغزو التركي للأراضي السورية ولمحاولات القوات التركية التوغل في مناطق سيطرتها في شمال سوريا. في الوقت نفسه وصلت القوات التركية الغازية اعتداءاتها طوال الليل برا وجوا على الأراضي السورية وسيطرت على أهداف كانت قد حددتها وفقا لوزارة الدفاع. هذا ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا في وقت لاحق اليوم لبحث الغزو التركي لشمال شرق سوريا بناء على طلب من الدول الأوروبية. قتل جندي باكستاني وأصيب مدنيان اليوم إثر قيام القوات الهندية بإطلاق النار على طول الخط الفاصل في إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان. وذكر بيان عسكري باكستاني أن قوات الجيش استهدفت مواقع تابعة للقوات الهندية ردا على إطلاق النار، مما أدى لخسائر كبيرة وسقوط ضحايا من القوات الهندية. ونبأ الأخير، أعلنت الدنمارك اليوم تجديد الإجراءات الأمنية بشكل مؤقت على الحدود مع السويد بداية من الشهر القادم. وقد أفادت مصادر إعلامية بأن هذا الإجراء يأتي عقب اتهام سويديين اثنين بتنفيذ انفجار خارج وكالة الضرائب الدنماركية في شهر أغسطس الماضي. السيدات والسادة، من القاهرة قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم أنباء الواحدة. في الواحدة والنصف إن شاء الله جديد أنبائنا. دمتم بخير.